لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتهينا في المرة السابقة من المقدمة، وانتهينا فيها إلى أن هذا العلم يمكن تقسيمه على 4 أقسام، لأن هذا العلم يبين كيفية استنباط الأحكام من الأدلة وحال المستفيد، وبالتالي أصبح عندنا قسم نعرف ما هي الأحكام الشرعية، قسم نعرف ما هي مصادر الأدلة، قسم نعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، قسم نعرف حال المستفيد، ولكل قسم طبعا فروع وحواشي إضافية. لعل هذا المدخل الذي دخل منه الشيخ رحمه الله جعلوا يعني يقسم الكتاب على خلاف المعهود في اصطلاح أهل العلم، إنهم بيستعملوا مصطلح كتاب باب فصل مسألة. كتاب ده الاسم الأعم، وممكن يبقى المؤلف لو بسيط يبقى هو كتاب واحد، والكتب زي مثلا كتب السنة كتب الفقه بيبقى المصنف جواه ايه كتب، لأن الكتاب هو ايه مجموع في مسائل معينة. وبالتالي ثم الاصطلاح، وما جرى الاصطلاح ان الكتاب ده الأوسع، ثم الكتاب ينقسم إلى أبواب، والأبواب تنقسم إلى فصول. هو اختار هنا قسم، لأن هو في المقدمة قال لنا العلم ده كام 4 أقسام، فاختار يبقى التقسيم قسم داخل القسم إيه أبواب، ومعظم الأبواب بسيطة فتنقسم إلى مسائل وليست إلى إيه إلى فصول، وأحيانا تنقسم إلى فصول. فإذا القسم الأول الأحكام الشرعية، القسم الأول الأحكام الشرعية، وفيه 4 أبواب. يبقى هذا القسم فيه 4 أبواب. الباب الأول الحاكم، الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، الباب الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، الباب الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف. الباب الأول من القسم الأول الحاكم، يقول الحاكم هو الله تعالى. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال: إن الحكم إلا لله. وحق الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه، والمنشئ له من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه. فيتبع ذلك وينشأ منه أن له أن يتصرف فيه كما يشاء تصرف المالك في ممتلكاته، لا حجر عليه أن يحكم فيه بما يشاء، وهو يجزي على الطاعة إحسانا ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيء بفضله وإحسانه. من قضية الحاكمية ندرسها بصورة أوسع في العقيدة، ولكن هذه المقدمة منضبطة فضل ترك على الرؤية السلفية لقضية الحاكمية، أنها فرع على الربوبية وفرع على الإلهية. ويعني هو عموما توحيد الإلهية برمته قائم على الربوبية، يعني مستند إلى الربوبية، ويعني أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، إذن فهو المستحق للعبادة الله. ومن معاني الرب في لغة العرب الذي له حق الطاعة، السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، يبقى من معاني كلمة أن الله هو الرب، أن الله هو رب العالمين، أنه السيد الآمر الناهي الذي له حق الإيه الطاعة. ومن معاني كلمة الإله أنه يعبد وحده سبحانه وتعالى، ومنه ألا يتحاكم إلا إليه إلى شرعه. فإذا الله عز وجل هو الحاكم، هذه قاعدة إسلامية لو طبعا يعني الإخوة متابعين معنا درس العقيدة لا يكاد ينازع فيها إلا الفلاسفة، حتى المعتزلة والأشاعرة لا ينازعون فيها من حيث الأصل، ولكن بيجوا ينازعوا عندما يتوهمون أن الخطاب الشرعي يفيد أشياء تناقض العقل، فبيحاولوا هم إيه يعني يتأولونها تأويلات، على الأقل تأويلات المعتزلة بالفعل تستحق أن تسمى تحريفا، بل كل أنواع التأويل الغير منضبط هي في الآخر حيدة بالكلام عن معناه الذي أراده المتكلم. فإذا أن الحاكم هو الله هذا جزء من العقيدة الإسلامية ممكن تقول مشتركة تقريبا من كافة الفرق الإسلامية، ولكن لا يوفيها حقها إلا الملتزم بالمنهج السلفي. لماذا؟ لأن كل فرقة خصمت من هذه القاعدة جزءا، يقل حينا ويكثر حينا، يقل عند فرقة ويكثر عند فرقة، يعني باستثناء من أتى بالتسليم الكامل للوحي حتى فيما يناقض العقل. هم يقولون أنا هم بفضل الله هداهم الله تبارك وتعالى إلى الجواب الصحيح، لا لا لا لن نجد، وقالوا لم ولن نجد ما يناقض الايه العقل الصريح، تقدم ذكر هذا وسيأتي مرارا أيضا. وبالتالي هو كفر على هذه يقول في المسألة التي بعدها، يعني هو قال الايه هنا الحاكم هو الله تعالى، ده أحد أساليب القصر في اللغة، تعريف المبتدأ والخبر، ماشي؟ هنا الحاكم معرف بأل مش كده، وهو من أسماء الإشارة وهو اسم معرفة. تعريف المبتدأ والخبر يبقى أنت بتقول يعني مثلا إيه يعني أنه كأنك تقول أنه لا حاكم إلا الله، ماشي؟ غير لما تقول الله حاكم. ومع هذا من باب الاحتراز بيقول قد يظن البعض أن مثلا إيه أن العقل حاكم، قد يظن البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم، لأن احنا بنقول رجوع للإيه للكتاب والسنة، لأن احنا لأن في مسألة مطروحة في علم الأصول هو هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، والراجح أنه يجتهد صلى الله عليه وسلم، فأراد من باب الاحتراز أن يبين. هو الأول قال لنا الحاكم هو الله، هو هنا ابتداء حصر حق الحكم إيه لله عز وجل وحده، واستخدم أحد أساليب اللغة التي تدل على هذا، هو الأسلوب الحصر أو أسلوب القصر، ويستفاد من أساليب لغوية كثيرة، منها إيه تعريف المبتدأ والخبر، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، مثلا العالم زيد كده، يبقى وان كان احيانا بيبقاش ايه محمول على ظاهره، بيبقى المراد به المبالغه، لكن هو محمول على ظاهره، على ظاهره هو تاكيد لانه محمول على ظاهره، هو بيعرج على ما قد يظن انه حاكم لياتي به منفيا، يقول العقل ايه ليس بحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم الى غير ذلك. العقل ليس بحاكم، ماذا يريد من وراء هذا العنوان؟ دائما طبعا العناوين اللي زي دي بالذات في هذه الأزمنة لابد إذا قلناها أن نوضحها، لأن العقل لا تحكم به على الأشياء الصحيحة من ضعيفها إلى غير ذلك. فقل العقل آلة الإدراك والتمييز، يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح. انتبه إلى الألفاظ لأنها دقيقة جدا، كلمة بعض هنا مهمة، يستطيع إذا صفى أن إيه أن يميز بعض التمييز، يعني ممكن تبقى في أمور ملتبسة عليه، طبعا العقل البشري حائر إلى الآن في معظم ما طرحت عليه من قضايا، في معظم ما طرحت عليه من قضايا، القضايا الغيبية هم متخبطون فيها، إلا لا يوجد أحد يتكلم بيقين إلا عندما يكون مستند الوحي، هل للكون خالق؟ من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ فلاسفة بيثبت وجود خالق، فلاسفة بينفوا إلى غير ذلك. إدارة الحياة، المال نجعله نبيح الملكية الفردية، لا من بحاش ما زال البشر عبر قرون يجربوا حاجة ويرجعوا للتانية وهكذا. فمعظم ما يعني طرح على العقل البشري من أسئلة هو حائر فيها ومتردد فيها إذا أخذت التجارب الأمم عبر التاريخ. لكن بلا شك مثلا في أشياء لا يكاد يختلف عليها عاقلين, أن الكذب قبيح. يعني عندما تكون الفطر سليمة أن الزنا فاحشة, العقل معظم العقلاء يرون الخمر خبيث, حتى من يبيحونها إلى غير ذلك. لا فعلا دول إيه, يمكن أن يميز بعض التمييز بين الحسن والخمر. ده مهم جدا أن احنا نقول هداية الشرع البشرية في حاجة إليها, يعني هو شيء ملزم. يعني طالما أنك آمنت بالله عز وجل تبارك وتعالى أن تسلم لشرعي, ومن جهة أخرى أنت محتاج, لا يوجد بديل. البديل هو التخبط, والتخبط الذي لا تظهر نتائجه. البديل هو التجربة, والتجربة أن تجرب في نفسك وفي غيرك أجيالا إلى أن يكتشف الناس بعض المفاسد, ثم لا يدرون عندما يتحولون عن اختيار ما هل يتحولون إلى اختيار أفضل أم أسوأ أم غير ذلك. فإذا العقل قد يميز بين بعض, أو قد يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح. ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين, أو قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع, لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي. وكذا لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعل عقاب في الآخرة إذا لم يحكم الشرع بتحريمه. وذلك أن العقل ليس حاكما. يعني أنا بتكلم على الحكم الإيه؟ الشرعي. طيب يعني ممكن الإيه يبقى في حكم عقلي يقول الخمر خبيثة؟ آه. هل في حكم عقلي يقول الزنا خبيث؟ نعم. هل ممكن حد ينازع في ده؟ ممكن. هل ممكن يبقى في مسائل أكثر غموضا من هذا؟ كأن نقول مثلا إذا أردنا أن نعطي الفقير, هل نفرض للفقير حق في مال الغني؟ في فلاسفة كتير بيقولوا ليه, فلاسفة كتير بيهاجموا مبدأ الصدقة. كل دي بتبقى فلسفات محترمة عند القوم لأنهم يعظمون الإنتاج العقلي. فالبعض بيقول من جهة نظر كأن الفقير ده مذنب, هو راجل كان أمامه الفرصة يعمل ولم يعمل, كان أمامه الفرصة. وطبعا دي كلها مليئة عشان كده بنقول إيه, ما يظنونه قطعيات عقلية في كثير من الأحيان بيكون أوهام. هل حقيقي ادعاء أن الناس كلها بيبقى أمامها فرصة للعمل وفرصة للكسب, لا يوجد أحد ولد ضعيف البنية ولد عنده عجز, فضلا أن حد يظلم أو فئة تظلم أو فئة تهمش إلى غير هذا. فالبعض شايف ان الفقير مقصر فلا نساعده على تقصيره. فلما اعترض عليهم بان في حاجات قدرية قال خلاص ارادة الله عز وجل ان يبقى فقير, فلماذا تعارض ارادة الله؟ يعني ودي فلسفات بتنقل وهكذا. فاذا المقصود ان العقل قد يدرك اشياء من هذه, او قد يكون انتاج عقلي لشخص او لطائفة بالتأمل يقول يحسن او يجمل, ما ده كده حكم عقلي, يجمل عقلا ان الغني يعطي الفقير. وبعض الكلام اللي احنا بنقوله في بيان حسن الاسلام, بنقول ان الاسلام امر الغني ان يواسي الفقير, فهذا يترتب عليه التراحم في المجتمع, غير بالاضافه طبعا المقصود الاصلي هو الثواب عند الله تبارك وتعالى. فممكن حد عقلا يعجبه الحته, هو غير ملتزم بالشريعه ولا يرى ان هذه الشريعه من عند الله تبارك وتعالى, ولكن يقتنع بالجزئيه بتاعه المواساه, وإن المواساة بين الغني والفقير تخلق نوع من السلام الاجتماعي, فيقتنع عقلا بيقول كده, بيقول حكم عقلي أنه يجمل, بل يجب على الدولة ساعات ممكن يصل لكده أن تفرض في مال الغني حق لإيه الفقير. الجزء اللي يكاد تنفرد به الشريعة عن كل المناهج الأرضية اللي أوجبت للفقير حق في مال الغني, الشريعة بتجعل هذا الحق إيه, واجب, وبتجعل في جزء مستحب, لكن تجعله نسبة من أصل المال. ومعظم المناهج الأرضية تجعله نسبة من الربح. بالذات النسب المناهج الأرضية المعاصرة. أولا بيوجد هذا حالة من الصعوبة البالغة في إحصاء الربح، ويبقى إيه في فرص في مصادر التلاعب كتير، بخلاف لما نقول إيه أصل المال في الآخر الشرع بيرجع لنسبة ضئيلة جدا من مجموع الممتلكات إذا كانت معدل الادخار أو للنماء حسب الأموال الإيه اللي فبيبقى فيها الأصل بنمائه يسهل حصره. هو أنت أموالك كام دلوقتي؟ عنده زروع، عنده أنعام، عنده كذا. الأمر الثاني هو الغني اللي مثلا يعني بيتاجر في 100 مليون خسر منهم 10 مليون بقى معاه 90. الشرع بيقول لا، في أنا عندي الدنيا، في فقير، في غني يكفي نفسه ولا نوجب عليه أن يعول غيره من الفقراء اللي هو يعني مكتسب عنده ما يكفيه، وفي غني يجب أن يعول غيره. هذا الذي خسر في عام من الأعوام ما دام لما زال لديه ثروة يبقى هو ما زال غني، يبقى ما زال يجب أن إيه أن يكفي الفقراء. دي في حد ذاتها بتحل مشاكل كتير قوي إجرائية على الأقل في تطبيق الأمر أيا ما يكن. فهنا بنقول العقل قد يدرك ولكن ليس مصدر للايه، ليس مصدر للوجوب او التحريم الايه الشرعي. يقول ويستدل لهذه القاعده بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، ونحوهما من الايات. هذه المسألة ستأتي معنا كثيرا، نقول إيه تجربة الإمام أبي الحسن الأشعري والأشعرية ككل. إنه الإمام أبي الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تبين له، وهذا من إنصافي رحمه الله، تناقض منهج المعتزلة. المعتزلة بيقولوا عايزين يخلصوا الشريعة من أنها تناقض الإيه العقل، فوجد إن المنهج المعتزلة الايه يعني مليء بالمتناقضات، فعاد الى منهج اهل السنه، ولكنه اراد ان يناظر المعتزله بطريقته، فوقع في خطأين متناقضين. الخطا الاول انه كانت استقرت لديه كثير من الاصول التي تلقاها على يد الايه، فعندما جاء يناقشهم ثانيه بعض هذه الاصول لم يضرب بخلده قط انها تكون خطا. وهذا تجده كل من كان على منهج ما كان بالذات في العصر الحديث حصل هجرة من رموز التيار الاشتراكي إلى تبني المشروع الإسلامي زي الدكتور محمد عمارة وغيره. هؤلاء بعضهم ظل محمل بأفكار اشتراكية ولا يكاد يتصور أنها تكون خطأ، فهو كان محمل ببعض الأفكار زي مثلا في الصفات، هو في النهاية تطوير لفكر المعتزل اللي هم تطوير لفكر الجهمية، اللي هم كلهم في جانب واحد يتوهمون أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التشبيه فيجب أن يفر منه إلى التعطيل أو التأويل. يبقى هو بس إيه خفف درجة التعطيل الموجودة عن الجهمية، المعتزلة أخف تعطيلا من الجهمية. الإمام الحسن الأشعري في مرحلته الوسيطة اللي هي لأنه كان معتزلي وبعدين له المرحلة الوسيطة اللي هي نام بها مذهبه ونقل عنه، والمرحلة الأخيرة اللي رجع تماما لمنهج أهل السنة إلا في مسائل يسيرة جدا. فهو في المرحلة ديت أخف تعطيلا من المعتزل. يبقى إذن هو كان في خطأ أنه إيه وافق المعتزلة وهو بيرد عليهم في بعض أصولهم دون إيه أن يدري. الخطأ الأكثر عجبا انه يرى ان اهل السنه، هو ده صار رجع لايه للتسليم كما يقول، وده اللي خلى البعض يقول شوفوا التسليم ممكن يودي لفين. فهو يعلم ان اهل السنه ينتقدون على المعتزله مساله من كبريات المسائل عنوانها كده التحسين والتقبيح العقليين. يبقى المعتزله بيقولوا بايه؟ بالتحسين والتقبيح العقليين، واهل السنه ينكرون عليهم. فالأشعري لما ترك المعتزلة صار ينكر على المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي. هذا إجمال لابد له من تفصيل ليزول الإشكال. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تدبرت معظم مواطن الاختلاف وجدتها تعود إلى الإجمال حيث يجب التفصيل. لا، هنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة، والوجوب والحظر العقليين مسألة. هي صحيح خدت العنوان ده كده على بعضها، لكن المفروض نفرق. ولا أنت بتقول لي السؤال، اسأل السؤال وبعدين نجاوب. وإذا أنت حد سأل سؤال خطأ أو سؤال مجمل أو سؤال حتى له معنى لغوي محدد ولكن يغلب على ظننا أنه لا يريده، يبقى لا، نرجع احنا نسأل السؤال تاني ونفصل، مش كده؟ نقول له أنت قصدك أن العقل قد يدرك حسن بعض الأمور الحسنة وقبح بعض الأمور القبيحة قبل أن يعرف هذا من طريق الشرع؟ إذا كان هذا هو السؤال فالإجابة نعم. يبقى إذن التحسين والتقبيح العقليين يقول بهما أهل السنة ويجعلونها دليلا على صحة الشرع، يعني بيخاطبوا العقلاء أن الشرع خاطبكم بما يوافق الفطرة وبما يوافق الإيه؟ العقول السليمة. كما بيقولوا قد احنا ضربنا أمثلة بمسائل البشرية بتحار فيها، وفي مسائل أدق وأدق وأدق. يبقى هنا التحسين والتقبيح العقلين، أو هل يمكن للعقل أن يدرك حسن بعض الأمور الحسنة وقبح بعض الأمور القبيحة؟ الإجابة نعم. المسألة الأخرى، إذا استحسن العقل عقل إنسان ما شيء، أو استحسنه جمع كبير من العقلاء، خلينا يعني، أو يعني رأوا كأنه إجماع من العقلاء، إجماع مستند إلى إيه؟ إلى النظر. هل يترتب على هذا وجوب أو تحريم؟ الإجابة عند أهل السنة لا، لا يوجد وجوب ولا حظر عقليين، وإنما العبرة بالإيه؟ بالشرع، العبرة بالخطاب الشرعي. لا، المعتزلة بقى بيبالغوا جدا في الوجوب والحظر العقليين إلى الدرجة اللي ممكن تقرأ ما محصلته إن الشرع كأنه تحصيل حاصل. طبعا وهم بيكتبوا الكلام ده بعد إيه؟ بعد ما قروا الشرع، فيبتدي يمشي كده على الشرع يقول التوحيد كنا هنعرفه لوحدنا، وحرمة الخمر والزنا والميسر كنا هنعرفه لوحدنا، وإن الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة كنا هنعرفه لوحدها، وهذه الشريعة كلها. فحد بقى يكلمهم في جزئيات كيفية أداء الصلاة يقول لا، دي ما تجيش غير من الشرع، ويعترفوا بالإيه؟ بجزئيات العبادات، تفاصيل العبادات، لأن دي طبعا مستحيل أن يدعوا أن العقل كان إيه حضرتكها ازاي، يعني دي العبره فيها والامتثال ليس الا. ليه هم خمس صلوات؟ ليه كذا؟ ليه هيئه الصلاه كذا؟ هو ان تؤمر فتنفذ. قالوا خلاص التفاصيل دي ما فيش مشكله، نسلم بها ان دي لا تدرك بالعقل ولا وبالتالي لا يثبت بها وجوب ولا حظر من جهه العقل، وانما لابد فيها من خطاب الايه؟ الشرع. هذا الغلو جعل دي القضيه الكبرى عند المعتزله، ومنه تولدت مسألة إيه؟ عدم العذر بالجهل، لأنه هو شايف إن الشرك، مع أنهم هم نفسهم لو طبقنا عليهم القاعدة دي مش فاهمين الشرك الذي أتت الرسل بالنهي عنه، ولا فاهمين تفاصيل التوحيد الذي أتت الرسل بالدعوة إليه، فهيبقى هم عندهم مشكلة، لكن هم شايفين إن إيه؟ أنهم أدركوا التوحيد ويعنون به توحيد الربوبية بعقولهم، وإدراكهم لتوحيد الألوهية محدود جدا، ولكن يرون أنها أدركوا بعقولهم، وأنه بالتالي صار كل الناس مخاطبة به حتى قبل بلوغ دعوة الرسل، وبالتالي لا يمكن أن يتركب عنده حتة عذر بالجهل. فين يعني إيه المسألة أنها مدركة بلا بلاغ أصلا؟ فأنت بتقول العذر بعدم البلاغ، يقول لك هو ما هو هل البلاغ أصلا حجة؟ الحجة قائمة من قبل الإيه؟ من قبل البلاغ. يعني لا تدري هل هو نوع من توارد الأفكار أم من النقل أم الاثنين مع بعض. بعض المعاصرين ممن يأتي بمفهوم التوحيد ليس هو مفهوم المعتزلة، ممكن يأخذ مفهوم التوحيد من الناس السلفيين، يأخذ مفهوم التوحيد عند الدعوة الوهابية، من يأخذ توحيد الألوهية بكل تفاصيله ومظاهر الشرك في الألوهية، بس يركب عليها إيه؟ الوجوب والحظر العقليين، فيركب فيصل إلى عدم العذر بالجهل من مقدمتين، إحداهما سلفية والأخرى إيه؟ معتزلية. أو يأخد مفهوم الحاكمية عن سيد قطب مثلا، فينطلق من مفهوم قطبي ويركب معه برضو الايه الوجوب والحظر العقليين، يواصل الى ايه الى عدم العذر بالجهل. ودول راكبين مع بعض، دول جايين من بيئة واحدة، هي بيئة عقلانية في الاخر، وان كان لا تعنى بنفس الموضوعات. عشان كده بيجي عندنا في العصر الحديث ناس تتكلم عن المعتزلة الجدد، دول لا بيتكلموا في الاسماء والصفات ولا في القضاء والقدر، ولكن بالوجوب والحظر العقليين او توسيع العقل على حساب الايه النقل. فاذا هذه القضيه غير انها قضيه اصوليه، هي قضيه عقديه في المقام الاول. فاهل السنه يرون ان العقل يدرك حسن بعض الامور الحسنه بالذات امهات الفضائل، ويدرك فساد الأمور الفاسدة السيئة، ولكن لا يرون تكليف شرعي إلا بخطاب إيه شرع. طب المعتزلة الأشاعرة بقى عندهم المعتزلة عايز يقوم المعتزلة، قال لا احنا أهل السنة ما عندناش وجوب ولا تحسين ولا تقبيح عقليين. فقيل لهم يعني انتوا عندكم التوحيد ليس حسن عقلا والشرك ليس قبيح عقلا؟ قالوا لا. يعني طبعا المناظرات دايما بتقوم على الايه الالزام بنتائج يعني شديدة البطلان، فينتج منها الالزام الخصم بان قوله ايه شديد البطلان لانه يلزم منه هذا. فيقول له طب يعني انت شايف انه طالما ان التوحيد لم يكن حسنا عقلا والشرك لم يكن سيئا عقلا، ان كان ممكن الشرع يعكس؟ قالوا اه. طب قالوا لهم يعني طب الناس كلها بترى ان شكر المنعم حسن، ده حتى فيما بين البشر ما بين الله تبارك وتعالى، فانتوا عقلا شايفينه انه حسن؟ قالوا لهم لا. طب يعني كان يمكن يأتي الله تبارك وتعالى فيأمرنا بجحد نعمي؟ يقول لهم اه. طب كيف؟ يقولهم لا ده اصل الجحود ده ممكن يكون فيه فوائد تانية. والبعض يقول لك ايه لا لازم ندرس كتب المتكلمين. هتقعد تدرس للناس اوجه ان الجحود فيه بعض اوجه الحسن، وان الكفر فيه اوجه للحسن تعادل اوجه الحسن اللي في التوحيد، وفي التالي هم متساويين. امال انت دلوقتي بتقول لا اله الا الله والتوحيد، ده لما جت دعوه الرسل احنا امنا بالرسل فامرونا بالتوحيد طبعا. والعجيب ان يستمر القوم على هذا، وكل ده انطلاقا من اجمال في موطن، ثم ركب عليه بقى التقليد عبر العصور. واللي بيقول لا هو التقليد هيعمل ايه؟ قول له مثال ان رجل اخطأ في مساله، اخطأ في فهم مساله، بقيت قرونا يدافع عنها أساطين العلماء مذهبي، وهي مسألة يعني تصيب بالخجل، بل يلزم يعني لوازمها كفرية. حد لما بيجي يناظر بيقيم الأدلة على استحسان الشرك، طبعا مش عايز يوصل للشرك وعايز يقول ايه كان في الأصل فيه وفيه، يعني كان في الاصل الشرك زي ما فيه في المفاسد فيه مصالح متساويه كمان، يعني مش ان حتى احدهما ارجح، لا ده وهيتكلم ايه على التوحيد والشرك على الشكر والجحود، ودول اشهر مثالين لان هما اللي الخصوم طرحوهم بقى مساله ما ينفعش تقول ايه. يعني صار هل لو قلت هل كان يمكن الشرع يبيح الخمر؟ الشرع قال ايه ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، يعني هيقولك ما هو فيها اثم وفيها ايه منافع، ويغفل او يتصرف اي تصرف في حتة ايه واثمه بقى اكبر من نفعه. لكن هم قالوا طب نجيب لكم بقى الامثلة اللي فيها احد الجانبين خير لا شر فيه، مصلحة لا مفسدة فيها، والآخر على العكس تماما. قالهم لا حتى ده لو هنتكلم عقلا فقط هنخلي ايه هم متساويين. وده طبعا عشان كده بنقول لا يمكن حصر الخلاف بين أهل السنة وبين الفرق الكلامية في قضية تأويل الصفات، مع إنها هي قضية تأويل الصفات قضية فيها داخلها كل مشكلات المناهج الكلامية، لكن في النهاية هيقول لك يعني إيه، ما هو كان الجهمية في أقصى التطرف والمعتزلة ضبطوهم شوية والأشعرة قربوهم جدا منكم، فضلا ان ايه ان انتم مش انتم السلفيين، هيظل دايما الايه النزاع ان منهج السلف هو التفويض وليس اثبات المعنى والتفويض في الكيف، ده كلنا قلناه في درس العقيدة. بنقول لا، هي القضية مش الصفات بس، وبالتالي تجد بعض كبار المنتسبين لمنهج الأشعرة كالإمام ابن حجر والإمام النووي ما يعني لا يظهر له أثر أنه أشعري لما بيتكلم في أبواب الإيمان الأخرى اللي فيها قول الأشاعرة شنيع جدا، بس بيظهر أثر أشعريته في الأسماء والصفات، حتى أن بعض المعاصرين قال كيف تصفون النووي وابن حجر أنهم أشاعرة وهم لا يكادون يوافقون الأشاعرة إلا في تأويل الصفات، بل النووي لا يكاد يؤول. وانتبه لي النووي الدرسين هيتدخلوا ببعض، يرجعوا لدرس العقيدة هتلاقوا اتكلمنا على تجربة الغزالي، والغزالي شايف ان ايه ان العلم الكلام دواء، النووي نفس كلام الغزالي مقدمة المجموع بيقول العلوم وانقسامها لعلوم محمودة وعلوم مذمومة، ومن اول العلوم المذمومة علم الايه الكلام. طبعا الشافعية لازم يقولوا كده، لان النقول عن الامام الشافعي في ذم علم الكلام يعني كثيرة جدا وواضحة. قال وقد بلغ امامنا رحمه الله في ذم الكلام حتى قال حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال الى اخره، وفي الاخر قال ما محصرته ان ده دواء للي عنده شبهات لا تندفع الا بهذا العلم. من فرط يعني هو الامام النووي اعتقد كده، لكن عمليا كأنه لا يتقبل أن يعطي أحد هذا الدواء أصلا إلا في بعض نصوص الصفات، وبيعمل ليه بقى؟ لا يثبت الصفة ولا ينفيها، ويقوم قايل لك لازم الصفة، وعشان كده اللي بيقرأ الكتاب لا يجد فيه ما يخالف عقيدة السلف. هو هنا المخالفة بالإيه؟ بتعمد السكوت. يعني مش معقول حد كل ما يعدي على أن الله يحب وأن الله يرضى يقوم ما يجيبش سيرتها ويقول ويستفاد من الحديث أن هذا العمل سبب لدخول الجنة. يبقى هو كلمة يحب ويرضى لا يريد أن يذكرها في السياق منسوبة لله قط، ولكن أيضا من فرط اقتناعي أن المنهج ده فيه عور وانه دواء اعراضه الجانبيه اكتر بكتير من فايدته، لا يتعرض للصفه بالايه بالنافي. فده مثلا مسلك الامام النووي رحمه الله، هو لا يمكن حتى انك تصنفه انه من الكبار المؤوله، لانه لا المؤول بيعمل ايه بيصرح بالنفي، تقول له يعني انت كده كذبت الآية او الحديث، لا انا نفيت الظاهر المتبادر الى ذهنك لانه يهبي التشبيه. طب هتعمل ايه؟ قال هفسرها بكذا، يبقى ده الايه التأويل. الامام النووي غاية ما يفعله لا يتكلم عن عقيدة الأشاعرة قط في اي باب من ابواب الايمان، وفي باب الصفات فقط يذكر لازم الصفة، وهو لازم صحيح. خد بالك يعني انت بتقول ان الله يحب من يفعل كذا، يلزم منه ايه؟ أنه يريد إثباته، الأشاعرة بيثبتوا الإرادة، فهو بيفر بقى الحب والرضا وكل الكلام ده بيقلبه إلى إرادة. اللازم ده صحيح، لكن هل أنت أثبتت المحبة ثم أثبتت اللازم، ولا فررت من إثبات الإيه؟ ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم إلى إثبات اللازم. طيب يبقى هنا بنقول ده مسألة التحسين تقويه العقلين من أكثر المشاكل حرجا في منهج الأشاعرة، وطبعا عند المعتزلة هم مستجيبين مع نفسهم ولكن مصادمين للكتاب والسنة والذي فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما. ما أنا قلت أنه أحيانا وافق المعتزلة في بعض أصولهم دون أن يدري. الموقف الآخر أنه رفض كلامهم جملة وتفصيلا في بعض القضايا مع أن كلامهم فيه جزء حق وجزء باطل، زي مسألة الإيه؟ الوجوب والحظر العقلي، يعني فيها جزء حق وهو أن العقل قد يدرك حسن بعض الأمور الحسنة وقبح بعض الأمور القبيحة، وفي جزء باطل وهو أنه يرتب على ذلك وجوبا أو حظرا. نعم كالنووي، بس ربما يكون تصريحه بالتأويل أعلى شوية من النووي. نعم. يقول ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر، ولكنها لم تصر محرمة شرعا، أي المعنى، إلا بعد أن نزل تحريمها، فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوب. ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان قالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا هي في بطونهم، فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فعذر الذين شربوها قبل التحريم بكونهم كانوا متقين، وإنما يكون الإثم في فعل المحرم بعد التحريم لا قبل ذلك. ولك أن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرم. يبقى هنا خدنا مسألتين، الأولى أن الحاكم هو الله، ودي أسلوب حصر أو قصر بتعريف المبتدأ والخبر، وهذا يعني أنه لا حاكم إلا الله، ولكن من باب التأكيد قال العقل ليس بحاكم. العقل بننظر فيه في الأمور، بنصل إلى نتائج عقلية، إن كانت فطرية يجدها جميع الناس في نفوسهم فهذه من القطعيات، ولكن لا يثبت بها خطاب شرعي، وإن كانت نتيجة نظر أو تأمل فليست من القطعيات، وخاضعة للبراهين وخاضعة للتجربة وخاضعة للمناقشة، وخاضعة من باب أولى أنها إذا خالفت الشرع ردت، لأنها ستكون مسألة محتملة خالفت ما هو آكد وأثبت منها، ودي التي لا يدركها كثير منهم. المسألة التي تلي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا دليل أن السنة ذكر وأنها منزلة من عند الله، وأن ندرها أنها مبينة للإيه؟ للذكر الأول وهو القرآن. وقال إن عليك إلا البلاغ. ويفهم ذلك أيضا من قوله تعالى إن الحكم إلا لله، لأن ده أيضا أقوى أساليب الإيه؟ القصر، اللي هو فأثبت، ففيها نفي وإثبات، فهي إثبات ونفي، أي الحكم لله وليس لغير الله حكم، فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. وأما قوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذه ليست في إنشاء خطاب شرعي، مش كده؟ يبقى أنا عندي الحكم ساعات بيراد به إنشاء خطاب بأن كذا واجب أو كذا مستحب أو كذا محرم، وإما بتطبيق هذا الخطاب في واقعة في فتوى أو في خصومة. هنا الكلام على إيه؟ على الحكم القضائي اللي هو بيكون مسبوق بإيه؟ بحكم شرعي وخطاب شرعي يخاطب به القاضي والخصوم، ولكن القاضي هو دوره إعمال النص وتطبيق هذا الحكم على الواقع. فهذا ليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم. فالحكم الإلهي عام مجرد لا يتعلق بواقع بعينها. والرسول صلى الله عليه وسلم دوره كقاضي، له دور كمبلغ صلى الله عليه وسلم، دور الأصلي له دور كقاضي، وهو أن يطبق. ولذلك حتى في دور القاضي ده وارد إيه؟ وارد يخطئ، وعشان ويقدر لا ذلك لإثبات بشريته من جهة، وللتمييز بين دوره كمبلغ ودوره إيه؟ ودوره إيه؟ كقاضي. لأن دور القاضي ده يستمر في الأمة، ودور الولي ولي الأمر والحاكم يستمر في الأمة، ودور المفتي يستمر في الأمة، ودور المجتهد يستمر في الأمة، ودي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لكن الدور الذي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وإيه كمان؟ الاجتهاد الذي يقره عليه الوحي، فهو بمنزلة البلاغ. دول انقطعوا خلاص. فإذا ما بقي بعد ذلك من اجتهاد فهو اجتهاد يحتمل الخطأ، ما بقي من فتوى فهي فتوى تحتمل الخطأ، ما بقي من حكم قضائي فهو حكم قضائي يحتمل أن يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من الإيه؟ من الآخر، وهكذا. يقول بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم، فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به. ده دور الحاكم، الحاكم بمعنى إيه؟ الذي يحكم بين الناس، ولي الأمر، وليس الحاكم بمعنى المشرع. الله إذا كنا نعني به المشرع طب فهذا حق خالص لله عز وجل، لكن أن يوجد من يحكم بين الناس هذا حكم شرعي يلزمنا به. وأول حاكم للأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان خليفته وخلفائه من بعد، وهو كان القاضي ثم كان القضاة بعده، وهو كان المفتي ثم كان المفتون في بعده صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى هنا إيه؟ أن يحكم بينهم دي الحكم القضائي، بما أنزل الله بالشريعة الذي أنت دورك فيها الإيه؟ البلاغ. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث أنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث أنها دالة على أحكام الله تعالى. ليه؟ إن السنة في معظمها وحي من عند الله. طب ليه قلنا في حديث قدسي وحديث نبوي؟ احنا لقينا في احاديث فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فدي جزما وحي اذا صح السند. وفي احاديث اخرى يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مثل. لا ندري هذه وحي ام اجتهاد، لكن الذي نجزم به انها إن كانت اجتهادا فقد أقرها الوحي فصارت بمنزلة الإيه؟ ولذلك العلماء قالوا اللي حنعرف نميزه ونسميه حديث قدسي ما أسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه صراحة فقال قال الله تعالى، وده حنسميه حديث قدسي، يبقى واضح جدا ده كده إيه؟ أنه وحي. طب بقية الأحاديث النبوية يختلط فيها ما كان وحيا وما كان إيه؟ باجتهاد. في أحاديث حنعرف جزما أنها باجتهاد، من ايه؟ من ان يأتي الوحي بتصويبها، يبقى ذاك اكيد كان اجتهاد وخطأ وجاء الوحي ايه بلا. او بعض الاحاديث انه يعني يكون فيها امارات هذا، فدي احنا بقى مدركين جزما انها باجتهاد. الغالبية العظمى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ايه؟ داخل فيه الوحي والاجتهاد. طب احنا محتاجين نفرق؟ لا نملك اداة التفريق ولا نحتاج إلى التفريق. ليه؟ ما الاجتهاد الخطأ كله عرفناه، صوب بالوحي. طب اللي فاضل إما وحي وإما أقره الوحي، يبقى انتهت المسألة. طيب هو هيتكلم عن دي يعني هيعود إليها تصريحا في هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن البعض يعني حماية لسلامة قضية أن إن الحكم إلا لله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. بس المشكلة هنا أنت ماشي هتعمل هذا النص، ولكن يعني ستعجز عن تفسير غيري اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بخطاب ظنوه شرعيا، ثم جاء الوحي بإيه؟ باستدراكه عليه صلى الله عليه وسلم، فيبقى الصحيح هو ما ذكرنا في هذه المسألة. طيب يقول الأدلة المختلفة فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. والله كان الأجود يقول الأدلة الأخرى، لأن هو مش العبرة مش أنها مختلف فيها ولا لا، يعني من يقول بالإجماع وهو الأمة كلها تقريبا يعني يقولون بالإجماع، من يقول بالقياس كل الأمة ما عدا أهل الظاهر، من يقول بالمصالح المرسلة، من يقول بالاستحسان، من هل هؤلاء يمكن أن يعترض عليهم بأن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة؟ فإذا العنوان اللي كنا نحط نقول مصادر، وجود مصادر أخرى للأدلة الشرعية غير الكتاب والسنة، لا يعني أن ثمت حاكما غير الله. ليه؟ قال لك الإجماع مثلا، من قال مثلا إجماع حجة وهي الأمة كلها، وهنا يعني لا يجمل أنه كان يقولها هنا من قال وكأنه فيه وفيه، طبعا من نازع الشيعة والمعتزلة، قال من قال مثلا إجماع حجة فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، هي التي جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمع عليه. يبقى حجة الإجماع هنا أنه كاشف عن أن اجتهاد ما صواب. وطبعا عندنا في إجماع على أمور فيها نصوص قطعية من الكتاب والسنة، فبقى الإجماع هنا معضد، وإلا الأصل يبقى عندي إيه؟ نص قطعي وما حدش اختلف في تفسيره فحصل الإجماع، يعني النص موجود وظاهر وبين ولا يحتمل إلا معنى واحدا، وبعدين الأمة أجمعت على معنى. لكن ممكن يبقى فيه نصوص ليست قطعية الدلالة، بل ربما أحيانا ليست قطعية الثبوت، وتجمع الأمة على معناه فتقول إيه هذا الإجماع مع ما وعد الله به هذه الأمة ألا تضل كلها، ويعني ما يقوله البعض بالمعنى لا تجتمع أمة والسلام على الضلالة، يبقى هذا كاشف أن هذا الاجتهاد إيه صحيح. يبقى الإجماع ده وجه حجة الإجماع في الآخر راجع إلى دليل من الكتاب والسنة. القياس هو أولنا نوع من الدلالة، وكذا الاستصلاح والاستحسان وغيرها كل هذا، وكذا كل آمر ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله تعالى أمر بطاعتهم، ويكون الإثم الثابت على من خالفهم لما يتضمنه ذلك من مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بطاعتهم. وطبعا هنا بيبقى المقصود ولا بد ان نشير ان طاعتهم مقيده بطاعه الايه طاعه الله عز وجل. ايضا هنا بيدخل في الهامش بيقول هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدون وحي؟ يقول يرى بعض الاصوليين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم من عند نفسه في امور مختلفه بتفويض من الله تعالى، ويسمون هذه المسألة مسألة التفويض، وسماها القرافي مسألة العصمة، ويستشهدون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أهو في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. ده هنا نوع من إيه؟ من تحليل المسألة، كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يقول نعم ويملك أن يقول لا، فإذا قال نعم سيكون خطابه ملزم، وده دليل على أنه إذا اجتهد اجتهاده ملزم ما لم ينزل الوحي إيه بالخلاف. قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت. هنا الكلام ده صحيح، لكن تسميتهم لهذا التفويض يدل على خلل في فهم الإيه في فهم التوحيد وفي فهم الشريعة. وأن ولذلك هو بيستدرك على هذا، وطبعا ده لابد من ذكر هذا الاستدراك، يقول ولعل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. يبقى معهوش تفريط، إذا كان أحد الأمة ممكن يجتهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بدين الله وهو المبلغ لهذا الدين، فجعل يعني رزقه الله عز وجل فضل أن يجتهد مع كونه مبلغ، وليعلم الأمة الاجتهاد، وليخطئ في مسائل يسيرة فينزل الوحي مستدركا عليها، فيكون هذا عصمة أو دليل جازم أن كل أقوال الأخرى معصومة، لأنه لو كان فيها خطأ لنزل الوحي تصويبها. إذن الاجتهاد حقق مصالح كثيرة جدا، لكن هو في النهاية اجتهد صلى الله عليه وسلم. إذن حكم، نعم حكم بدون الوحي اجتهادا وليس تفويضا، ثم هذا الاجتهاد أقر بالوحي فصار بمنزلة الإيه؟ سؤال بيقول أن الله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيبقى مفروض نعمل عموم الآية معنى السؤال الأخ بعته، فنقول كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ونستثني فقط المسائل التي جاء الشرع بتصويبها. أولا هيتقال طب ما خلاص ما كده نطق ابتداء بإيه؟ بغير بلاغ، ثم جاء الشرع بالتصويب. نفس مثال واحد فقط ينقض إيه؟ ينقض العموم. طيب الأمر الآخر مثال زي اللي قلنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسك عند كل صلاة، الحج في كل عام، قال لو قلت نعم لا وجد. يبقى في مسائل هتلاقي أمثلة كتير، خاصة في طائفة، وإذن لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يكون لها نظائر بلا أن يدل عليها دلالة. احنا عندنا إيه الحاجات اللي عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها؟ يا إما جاء الوحي بتصويبها، يا إما كان فيها إشارة أن دي باجتهاد زي لولا أن أشق على أمتي. طيب إذن لا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يكون لها نظائر. طب ما هقول ما احنا مش عارفينها، ممكن تكون صفر، ممكن يكون ملهاش، ممكن يكون لها، ونقول لا يهمنا سواء في نظائر أخرى أو ما فيش، كتيرة أو قليلة، في الآخر هي منزلة الإيه؟ الوحي. مع الأخذ في الاعتبار أن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في استنباط حكم شرعي من دليل آخر يتكلم عن مسألة أخرى هو جزء من هذا الوحي. مش الوحي، احنا قلنا القياس هو نوع دلالة، بس القياس نوع دلالة فيه عمل للفقيه، فوارد يحصل فيه ايه؟ خطأ. هل يمكن أن يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بشر، لكن كان نادر جدا قدره الله لنعرف أنه بشر ولنعرف أن الاجتهاد الخاطئ يرد. لكن في النهاية هو لم يكن ينطق عن الهوى، ولكن لم يأته وحي في المسألة بعينها، وجاءه في الوحي الحاق الأشباه والنظائر ببعضها، فاجتهد أن هذه نظيرة تلك ثم أقره الوحي. يعني مثلا اجتهد صلى الله عليه وسلم في أن إجاب الحج مرة كل عام مشقة لم يوجب الشرع مثلها، هذا صحيح، دي أحد الضوابط الاجتهاد. لو قلت نعم والله هي الحج عبادة عظيمة، وبرضو في زمان الناس يعني المسلمين عموما حوالين الكعبة، السفر بياخد 10 أيام وياخد، لكن هي أصفرهم كلها كده، فكان ممكن يقول ايه؟ نعم. ولكن لو قال نعم لا وجبت، ولو وجبت لما استطاعت الأمة عبر التاريخ من المشقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل أن هذه مشقة لم يأته أمر بأن يأمر أن يبلغه لأمته بمثلها، فإذا كان هو الآن سئل فقال لم يجبها، ولو جاءه الوحي بأنها واجبة في كل عام يبلغ. لكن من كل المسائل التي أشفق فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فيما أستحضر الآن، يعني لم يأتي الوحي بأنه إيه؟ بأن يأمره بأن يعني الله تبارك تعالى يعني من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفتى أمته بالتخفيف أثبت الوحي هذا الإيه؟ هذا التخفيف. يبقى إذن هو لم يكن ينطق عن الهوى عندما اجتهد، ولكن الاجتهاد يعتريه مركب بشري، بس هذه الفكرة. فهل هو هذا الاجتهاد معصوم؟ معصوم طالما أن الوحي لم إيه؟ لم يستدرك عليه. طب اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. وهما مسألتين ثلاثة، ولعلي نبهت قبل كده على مسألة أشهر مسألة اللي هي عبس وتولى، الخطأ اللي معظم الناس بتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار خلاف الأولى غير صحيح، بل الأولى في هذه الحالة إن كفار معرضون أبدوا استماعا وإنصاتا أن يفرغ لهم الوقت، وهذا المؤمن إيه؟ يرجأ لمرة أخرى، يريد أن يسأل في حكم تفصيلي وهو راغب ومقبل، فإذا يمكن إذا أجل سيأتي ويسأل. طب إيه العتب هنا؟ فين يقول الطالب بن عاشور واجتهاد ده إيه؟ اللي يقول التدبر، التدبر ممن يتقنه كمفسر. وهنا هو بيقول المشكلة في عبسة، هو الله تبارك تعالى هل أنكر يعني على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع هؤلاء، أو أنه أجل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه؟ هو الإشكال في إيه؟ طب ما هو عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه أعمى، قال اختار الله عز وجل النبي أكرم الحالات إنه لا يبدو على وجهه علامات العبوس حتى وإن كان الطرف الآخر لا يراه. فكأنه كان المطلوب أنه عندما يعتذر له بأنه مشغول بغيره أنه يكون إيه؟ غير عابس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية فاته هنا أن هذا الرجل الأعمى قد ينقل له الإيه؟ العبوس، فكان الإنكار على العبوس بس. فعشان برضو نعرف بس يعني المواطن التي استدرك فيها الوحي على النبي في اجتهاده كانت واصلة لغاية فين، مش انها انه لم يفهم النص او الحكمة منه، لا ده حتى دي اشهر مثال او القضية فقط، وهذا ليس خطأ بقدر ما هو تفويت اعلى درجات الفضائل التي تناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول ان الله تبارك وتعالى مع هذا كله لما أراد أن يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم أتى بأسلوب عجيب في اللغة يبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أنه هو المفروض يقول له عبست مش كده، فأسند الفعل إلى الغائب كأن مش هو مين اللي عبس، قال هذا إيه، بل الآية دي مفروض تصنف في يعني بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أنه عندما أراد أن يعاتبه كأنه يعاتب رجل آخر كأنه نعم. يقول ومن أثر فهم هذه القاعدة لآخر فقرة في هذا الباب عشان خلصنا الباب على بعض مرة، أثر قال أثر فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في نعم المجتهدون ايضا ليسوا حاكمين، ده من باب اولى، احنا قلنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يصوب، فالمجتهدون ايضا ليسوا حاكمين، فالمجتهد اذا استنبط حكما في مساله اجتهاديه فهو ليس حاكما، وانما هو مخبر عن انه يظهر له ان حكم الله تعالى في المساله. يبقى احنا قلنا اصل الاجتهاد ومعظم ما يطلق الاجتهاد بيراد به القياس او نحوه، ده بياخد دلاله اخرى من النص وهو تعديه الحكم الى ما يشبه الايه المسألة المذكورة. لكن هنا ثمة احتمال أو مركب بشري في عمل بشري يحتاج إلى مراجعة، لكن إذا اطمأننا إلى الاجتهاد فبننسب الحكم إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى. أثر فهم هذه القاعدة، يقول من أثر فهم هذه القاعدة أن يكون متكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول. الأول اللي بيفتي اللي بيثبت بالذات بقى اللي بيقول أحكام يعني يقول أن الشرع أمر بكذا ونهى عن كذا مش بيفتي واحد بعينه ده بيخاطب الأمة ككل. فهو عليه أن يدرك أنه إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تبارك وتعالى أنه أحل حرم أو أحل. قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول فيحمله هذا الإدراك على طلب الدليل المثبت لما يقول، فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة. ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا ولا ينسبه إلى الشرع كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك رضي الله عنه. وقد غفل عن ذلك كثير من متأخري الفقهاء. يعني الذي يقرأ كتب التي تتتبع تاريخ العلوم لابد أن يدرك أن ثمت مرحلة حصل فيها ضعف فقهي، وإن كلمة متأخر الفقهاء طبعا لا يمكن تعميم، لكن في أجيال بقت مقلدة لا يعني وثق جدا في نتاج من قبله وده ثقة في محلها، ولكن هذا لم يكن يعفيه أو يغنيه أن أنه في النهاية يتعلم ويعلم الحكم بدليل. فإذا قضية ستجد كلام كتير جدا في الكلام على هذا الفطور والضعف الذي أصاب متأخر الفقهاء. طبعا المتأخرين جدا الثلاث قرون الأخيرة ضعف جديد جدا، الثلاثة اللي قبلهم يعني قريب منهم، وده غالبا اللي بيعنى بهم بالمتأخر. ومن أثر فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها. يعني نقول إيه والله هو العالم الفلاني إحنا اطمأننا إلى قولي، فده إحنا طب هو قال إيه قال كذا، طب من أين جاءت الطمأنينة؟ لأنه احتج على قوله بأدلة صحيحة ووجه دلالة معروف في كتب الفقه والأصول وهكذا. فبتقول بتنسب القول القائله لكن تحتج ايه؟ لا هو فيش حاجة اسمها طالما قال فلان اذا فهذا بالنسبة لا للأمة ولا لبعض افرادها لا يكون حج. يقول فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة لواقعة معينة وجب التعاطف في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا. لا ومفروض نضيف قيد كمان إن المسألة دي يكون لا يسع أن يعمل فيها كل باجتهادي، أو يكون العمل فيها كل باجتهادي يؤدي إلى مفسدة. ده هو النبي هنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه وفي هنا اجتهاد تخيير في الأصل بياخدوا رخصة السفر ولا لا، البعض أخذ والبعض لم يأخذ مع أن أصلا المسألة فيها تخيير الخلاف في الأفضلية، ولكن أكيد اللي صام كان يرى أن الصوم أفضل واللي أفضل كان يرى الإيه، فدي مسألة فقهية برضو في النهاية يعني أنه اتفقنا أن الأمرين جائزين لكن تظل مسألة خلاص مفيش مفسدة ان الجيش يبقى بعضه صائم وبعضه ايه مفطر. فلا يأتي ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يلزم الناس، فما بال بقى ايه وبعض الاخوة ساعات يعني لما يبقى مسؤول عن رحلة او حاجة الموضوع بيوسع معاه شوية. لا يعني انت لا انا قلت الناس تفطر ليه، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لما دانوا من العدو وبقت هنا مصلحة راجحة جدا انه يستعملوا رخصة الفطر، فايه ألزم الناس جميعا هنا. ففي حاجات ما ينفعش بقى الكر والفر والكلام ده ما ينفعش يبقى فيه اجتهادين في الجيش، وفي حاجات ايسا في حاجات يسيرة مش لازم دايما في الجيوش. يعني لو في جماعة ناس مسافرين مع بعض سفر دي مصلحة شرعية مش كده، لا يحل للثلاثة يكونوا بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. طيب وفي اختيارات يركبوا ينزلوا استراحة ما ينزلوش، المخالفة هنا تفك عقد هذه الجماعة يبقى ما ينفعش. يتشاوروا في الآخر يلتزموا بالقرار الذي سيؤخذ. يبقى هنا القضية الضابط يبقى أولا متى يلزم الناس برأي القاضي أو الأمير أو ويدخل في هذا أمير السفر اللي هي أقل إمارة قليلة العدد مؤقتة الوقت بالسفرية بس، إذا كان يلزم لبقاء عقد الجماعة وعدم انفراطه أن يعمل الجميع بنفس الرأي. لكن لو المسألة أصلا فيها ساعة، هم مسافرين وده حيصوم وده حيفطر، هم مسافرين وده حيتم وده حيقصر إلى غير ذلك، فهذا مما لا ينبغي أصلا أن يقال أن حد يعمل بخلاف اجتهاده. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى إذن في أشياء سنحتاج فيها، أشياء سنحتاج فيها أن يكون الحسم إيه بيدي ولي الأمر، إن هو يجي في الحتة دي ويقول طب خلاص في مذاهب وفي اجتهادات فلنطبق جميعا اجتهاد الفرد. لذلك نكون بفضل الله انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.